بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من بيوت منورة. ربنا يجعل بيوتنا بيوتكم منورة، اللهم أمين. بيتنا النهاردة منور بحاجة ممتازة جدا اسمها طاعة الزوجة. زوجة طيعة، هينة، لينة، سهلة. طاعة الزوجة لزوجها يعني ايه؟ بتسمع كلامه، يعني نعم وحاضر يا حبيبي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فطاعة الزوج من رضا الله سبحانه وتعالى، بيت هادي، بيت في سكينة، بيت جميل، لان في زوجة ايه؟ زوجة جميلة. البيت التاني طبعا مظلم بالمعصية، ومظلم مظلم يعني عصيانها لزوجها، تمردها، نشوزها، ما هيش انثى يعني اللي بتبقى بالشكل ده ما بيبقاش فيها شكل الانوث. يوم ما باجي اقول انا محتاجه بيتي يكون كله طاعه، بطاعه الزوج فيما يرضي الله، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه اولو العرفان، يبقى انا تحت مظله الثلاثه دولت انا بطيع زوجي. بطيع زوجي ليه يا جماعه؟ عشان فوائد كتيره جدا، وعشان احاديث كتيره جدا. هو هنفرق النهارده ما بين الطاعه، الطاعة لترضي الله سبحانه وتعالى، وطب وهي الطاعة طاعة عمياء، طب هو الأمر لمين يعني؟ الأمر لله وحده، ألا له الخلق والأمر. لما أجي أحكي لكم على قصة زواج القاضي شريح، كان الشعبي القاضي شريح بيقول له إيه؟ يا شعبي، عارف كده، ما واحد صاحبي يوصي صاحبه يقول له إيه؟ عليك بالزواج من بني تميم، يعني إيه؟ عليك تتزوج واحدة من العيلة الفلانية، العيلة دي زي الفل. فقال له ليه؟ قال له أنا كنت معدي مرة، وبعدين كنت عطشان، وبعدين فلقيت واحده وجاريه بتاعتها، فقلت لهم انا عطش يعني اشرب، يعني عايز اشرب، استسقيتهم بالماء يعني. فقالت له اي الشراب اعجب لديك؟ خلي بالكوا بقى. فقال ما تيسر. شوف هي قالت ايه؟ قالت اذكر رجل لبنا، فهو شكله ايه غريب على المنطقه، يعني يعطوا له لبن بلاش ميه عشان ايه يتغذى، فاني اخاله غريبا. المهم فبقول وقعت في نفسي وقلت بس انا هروح اتزوجها. وجاب بقى ايه، راح لعمها وجاب اصلها وفصلها، وبعدين عرف ان هي زينب بنت حدير من بني حنظله. قال افارغه هي ولا مشغوله؟ قال لا، يعني هي يعني متجوزه ولا مخطوبه؟ قال له يا جماعه مش متجوز. قال بس خلاص. فبقول كنت رايح علشان في بيتي اقيل فيه شويه، وما عرفتش اقيل، ما عرفش ينام، عمال يفكر فيها، قال رايح اتجوزها. فراح، المهم جاب ناس وبتاع، وطبعا قاضي شريح معروف يعني، وخلاص تم الزواج. انا عايزه بقى حته بعد ما تم الزواج. هو طبعا المفروض ان هو اول ما دخل بيها والناس خلاص مشوا ومصاحبتها مشوا والكلام ده، فبعدين قال ايه؟ قال لها إيه السنه؟ ان انا اصلي ركعتين بيكي. يعني انتوا عارفين دعاء الزوجه الجديده، بس ايوه يعني حته ايه؟ حته دعاء الزوجه الجديده زي دعاء ايه؟ زي دعاء الدبه الجديده، يعني زي ما بيقول للجاموسه والعربيه ويقول للمراه، بس يعني اللهم اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. المهم صلى بها الركعتين، وبعد ما صلى بها الركعتين يا جماعه لقاها ايه؟ لقاها بتصلي وراه ركعتين. وبعدين بعد ما خلصوا الركعتين قامت تخطب. بس اللي جوزني من بني تميم. قامت تقول خطبه، قالت له يا شريح، انا من بلد، انت من بلد وانا من بلد، انت من بلد غريبه وانا من بلد غريبه، إيه انا لا اعرف طباعك، فقل لي ما تحب وما تكره، فما احببته اللي انت بتحبه انا اعمله، واللي انت بتكرهه انا امتنع عنه. قال والله كلام حلو. طيب، وقالت له قل لي مين قرايبك، يعني انت مين القرايب واسهرك وقرايبك، واتحب ان نزورهم، يعني نفضل بقى نتزور. قال لا، انا قاضي. قال لها طبعا اللي بيحبه وبيكرهه. وبعدين رجع قال لها ايه؟ انا قاضي وانا احب ان ايه، ان انا قرايبي او الناس ايه ما يملونيش، يعني ما يبقاش في زيارات كتير يعني. وبعدين قعد تقول له طيب مين اللي مين من الجيران كويس عايز نختلط بيهم؟ قول لها بني فلان كويسين، بني فلان لا، دولت كده. واحد يفهمها ويقول لها. فبيقول عشت 20 عام، 20 سنة، لا انا ما شفتش منها اي حاجه خالص وحشه الا مره واحده بس، يعني ايه كده زعلنا، وكنت انا لها ايه، انا اللي ظالم ليها، انا اللي بدل غلط. حته القاضي شريح ديت حاجه ممتازه، دي حاجه من حاجات الايه، يوم لما احب اطيع امر بما يستطاع، يوم لما احب اطيع امر بما يستطاع. طيب هي ايه صور الطاعه؟ يعني ايه الصور اللي انا ممكن اعملها علشان اطيع زوجي؟ وهي ايه الاوامر؟ قبل ما اقول الكلام ده تعالوا نشوف فضل الطاعه. روى النبي صلى الله عليه وسلم كذا حديث في فضل الطاعة. يعني أول حديث مثلا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين، من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك إيه؟ ده هو عندك ضيف، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الحديث صححه الألباني. خلينا نقف على الحديث ده ونقول إن حور العين لما تيجي الزوجة في الدنيا تزعل زوجها تقول لها سبيه، سيبيه سيبيه قاتلك الله، ده هو ضيف عندك وجاي لنا. الحديث الثاني في فضل الطاعه، ان عم الحسين بن محصن كان له عمه اتت النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت على النبي عمه الحسين وقالت له في حاجه ففرغت لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازات زوج انت؟ قالت نعم. قالت كي قال كيف انت له؟ قالت ما قالوه الا ما عجزت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. إيه الموضوع ده؟ موضوع أن أنت زوجك هو جنتك ونارك، هو عينك، هو أنت منه فين؟ براضي عنك يبقى خلاص ضمنت جنة، ما هوش راضي. طيب الحديث اللي بعد كده في الفتاوى بتاعت شيخ الإسلام ابن تيمية مقولة بيقول المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب. الكلام ده يعني طاعة الزوج ولا طاعة الوالدين؟ لا، طاعة الزوج بعد الزواج أولى من طاعة الوالدين، فليس لها، ده كلام ابن تيمية، ليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه. يعني لازم إيه يا جماعة؟ لازم تستأذنه. يبقى رقم خمسة إن ما ينفعش إن الزوجة تخرج من منزلها إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها، لا هي الطاعة طاعة لمين؟ طاعة للزوج. يوم لما بقول طاعة الزوج بتدخل الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تأتي حق زوجها عليها كله. حديث طبعا خطير جدا الحديث ده. في حديث كمان إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي باب، إيه؟ من أي باب تشائي. تعالوا نقف شوية على فضل الطاعة. كل الاحاديث اللي فاتت دي في فضل الطاعه يا جماعه، كل الاحاديث ازاي تطيعي زوجك وفايده طاعه زوجك. يعني زي ما قلنا قبل كده وقلنا نقول كتير ونعيد، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، بنقول يا جماعه ان ما في ثبت يعني حد من امه محمد ان ابواب الجنه الثمانيه تنادي عليه الا سيدنا ابو بكر، ومين؟ والزوجه اللي طاعه زوجها. تدخل الجنه من اي باب تشاء، تنادي عليها ابواب الجنه الثمانيه، يا هناكي ويا سعدك ويا فرحك لو انا يعني قبلت الله سبحانه وتعالى وزوجي عني راضي. عندي حاجه كمان، يوم لما بقول ان ان ان حور العين لما تيجي الواحده تزعق لزوجها ولا تيجي تغضبه تقول لها قاتلك الله، مش بتاعك هو بتاعك عندك كده بس لما يطلع لنا فوق، قاتلك الله فهو عندك دخيل يوشك ان يذهب الينا. حاجه بقى اخطر من كده في اللي قلناها ونحب نعلق عليها، لا تؤدي المرأة حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها. يا نهار ابيض، ده موضوع خطير جدا يا جماعة، موضوع ان انا حق ربنا سبحانه وتعالى لا يقبله كامل حتى اؤدي حق الزوج. عشان كده كنا بنقول الصحابيات، لا التابعيات، كانت بتقول احنا كنا بنعامل ازواجنا كالملوك، ما كان الهمسه كده. شوف انت بقى ما بتعاملي وبتوطي صوتك وبتتكلمي ازاي وبادب وباحترام. فطبعا احنا محتاجين نرجع الامر ده. حته بقى الدعاوي اللي طالعه والكلام الفاضي اللي طالع ده كلام فاضي ما تسمعوش، تحرري وتعملي له كوبايه الشاي. شاي ايه يا بنتي اللي بتتكلمي فيه؟ شاي ايه ده؟ انت لو كان عنده جرح من اخمص قدمه لمفرك راسه ينضح بالقيح وقامت المراه بتنظيفه بلسان ما وفت حق زوجها. يعني الكلام ده كلام خطير جدا. يوم لما تطلع دعاوي يوم انتوا عايزين ايه بقى؟ عايزين تهدموا البيوت؟ يعني انتوا طلعتوا الست بره وخلطوها ما عرفش تعمل ايه، وبعدين دعاوي التعري واللي مش عارفه، وسيبك من الحجاب وسيبك من الكلام ده بس مش بمزاجي. واحده تانية تقول لك من ضمن الدعاوي لا لا اصل احنا دلوقتي في الدنيا فمعايير الله اللي انتوا بتقولوا عليها دي استغفر الله، يعني استغفر الله مش في دماغي. عايزين كمان تخربوا البيوت؟ اه ليه؟ الشيطان يا جماعه قاعد عرشه على الماء. يوم لما بيجي كده يعني كل واحد من الشياطين اللي عملت ايه؟ قال له قتل، ماشي تعالى قرب. وانت؟ لا لا ده خليته يسرق ويقتل الاثنين مع بعض، يلا زي الفل تعالى. طب وانت؟ قال له لا ده انا فرقت بين المرأة وزوجها. قال له بل انت تعالى، انت اللي تقرب مني. ليه؟ لان خراب المجتمع بل خراب الدنيا كلها من خراب البيت. يوم لما البيت ينكسر خلاص، يوم ومين اللي عليه عمود البيت؟ انت. اسمعها تاني، انت ده هو الراجل، ماشي هو الراجل، بس انت كمان عليك عمود البيت. انت اللي عليكي انك انت تقولي اه وتقولي، انت اللي عليكي لو انت فاهمه صح. فلما احنا نبوظت بشويه افكار ضاعت. طيب ايه صور الطاعه؟ ايه صور الطاعه اللي انا اعملها؟ اول حاجه ان انا ما اصومش الا باذني. الصوم الايه؟ اللي هو النافله، لكن الفريضه عليها فرض. يعني اما احب اصوم نافله اثنين وخميس مثلا 13 14 و15، ربنا يعينك كده وتصومي وتخسي. يوم ما بحب اعمل الكلام ده لازم استاذن. اتاذن ليه؟ افرض مثلا هو اللي قال لا مثلا انا مش عايزك تصومي النهارده مثلا، عايزها مثلا كذا، يبقى توكلي على الله. اذن الخروج من البيت. طيب باذن الخروج تقول لك انا كل ما اخرج اتصل عليه اه ويعلمك الطاعه. طب اتصل عليه اقول له ايه؟ طب انا ينفع اخد اذن؟ اه في حاجه اسمها اذن مفتوح، بص انا هنزل البيت وكذا وكذا وبتاع. لكن لما يبقى بره الامور الاعتياديه، يعني بره السوق وبره المول وبره دروس العيال وبره انك تجيب بره الحاجات المعتاده، لازم اذن. طيب رقم ثلاثة، لا تمنعه نفسها. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني الزوجه ما ينفعش تمنع نفسها من زوجها لو طلبها. دي من صور الطاعه. احنا لما بنقول ايما امراه باتت وزوجها عنها غير راضي، يعني طلبها وهي كذا، والله لو كانت عطى النور، نص الحديث لا تمنعه نفسها. ما ينفعش انك انت تمنعي نفسك من زوجك. ليه؟ تبتل عنها الملائكه. امال هو يعني الزواج ايه غير انه تحصين؟ ويوم لما تعملي الامر ده، ده في زوجه بتكسر زوجها بالامر ده. انا اعرف حاله من الحالات، طبعا هم اتطلقوا، يعني تقول له والله انت لو عايزني انا عايزه فلوس، يعني او هات لي ما اعرفش ايه، او ما اعرفش حط لي ايه، او بتبتز بهذا الامر. يكرهك انت، يعني انت حاطه حاجه قدام حاجه، ده الا الامر ده. امر العلاقه لازم يبقى بنوع من الحب والتراضي والطاعه، ويبقى فيه مراعاه لامور كتيره يعني مجالها مش دلوقتي، ولكن احنا بنقول لا تمنعه نفسها. الامر ده من صور الطاعه ومن اسباب الطاعه للزوج. انا بقول طاعه يعني يوم ما بنقول طاعة، يعني من الآخر كده، يعني حاضر، يعني نعم، يعني إذا أمرها أطعت. بيقول لك يعني الدنيا كلها كده ما فيهاش غير إن زوجة حسنة وحسن، إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطعت، حيزت له الدنيا. طيب يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني إنها تبقى عارفة أنت الهينة اللينة، نفسي أطلق عليها لفظ كده ونفضل عايشين بيه، هينة لينة سهلة. طيب ايه كمان؟ رقم أربعة، لا تأذن لأحد في بيتي إلا بإذني. حتى كانت يعني بنت أبي سفيان حبيبة، لما جاء حبيبة، لما جاء أبوها قالت له والله لا ما أعدكش، لا أنا أبوك، قالت له لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ. فلا تأذن لأحد في بيته إلا بإذني. يوم لما بعرف صور الطاعة وفضل الطاعة واتعلم عن الله سبحانه وتعالى، أبقى فعلا زوجة طيعة منورة. تعالوا نعرف ايه كمان عن فروض الطاعة والبيت المنور، تابعونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وكنا بنقول ايه هي صور الطاعة. صور الطاعة اللي تخلي الزوجة فعلا منورة في الدنيا ومنورة في الآخرة، اللي هتخلي حور العين ما تدعيش عليها وتقولها قاتلك الله، فإن يعني ايه ده هو دخيل عندك. صور الطاعة بتخلي البيت حلو وهادي وفي سكينة، وبتبقى زوجة محبوبة. يعني اللي عنده زوجة إذا نظر إليها سرت، حلوة وأمورة وجميلة وحلوة في نفسها ونظيفة، وإذا أمرها أطاعت، حاجتين خلاص، ده بيبقى كده يعني إيه، راجل حزت له الدنيا كلها. طيب عرفنا فضل الطاعة وعرفنا صور الطاعة. طب في صور ظلم الزوجة لزوجها يعني خاص بأمور الطاعة؟ أول حاجة يا جماعة إنها تترك الطاعة والخروج مثلا، تطلق طاعته كلها، انت اللي تقوله تقول، بص انت اللي تقوله تقوله، وانا اعمل اللي اعمله، انا بدماغي، انت مش عامل عليا، لا خلي بالك انا ليا رايي وليا حالي وليا كذا وليا وماله. ده الكلام ده لما يبقى فيه موضوع ورايك مناقض رايه نحتكم لايه؟ لقال الله وقال الرسول. الله عز وجل اللي خلقني هو اللي عارف، هو اللي عارف انا فيا ايه وما فيش ايه. يبقى انا لما بقول انا محتاجه الطاعه او محتاجه افرض راي، يبقى لو كان رايك الصح اللي هو يناسب او يوافق كتاب وسنه، لكن ما اجيش اقول له لا ده انا ليا راي واي كلمه انت بتقولها ما فيش طاعه. لا، هي طاعته طاعه واجبه على فكره. الخروج بدون اذنه، واحنا قلنا الخروج بدون اذن ده مظهر من المظاهر. رقم اتنين، عدم تمكينها، يعني تمكينه من نفسها ان هي تعترض وتقول لا، طبعا دي يعني تهجر وتترك وتنذر. رقم ثلاثة، سوء العشره وانكار الجميل. تخلونا واقفين هنا شويه يعني بالله عليكم، ونركز في حته سوء العشره دي. سوء العشره ديت يعني ايه؟ يعني تصدقنا معشر النساء فاني رايتكن اكثر اهل النار. ليه؟ تكسرنا اللعنه وتكفرنا العشير، اذا احسن اليها الظهر كله واساء مره. قالت له والله ما شفت منك، ما رايت منك خيرا قط، ده انا عمرك ما عملت لي حاجه حلوه، اهو انت طول عمرك غاممني كده، انت طول تعالى شوف الناس كلها مرتاحه ومبسوطه وانا اللي مش عارفه حصل ايه. الفكره في ايه؟ الفكره ان هي بتكفر العشير، ما بتحمدش الله سبحانه وتعالى. هي يعني شافت النقيصة خلاص كبرتها، طب ما تشوفي الحاجة الحلوة وتقولوا جزاك الله خيرا كتر خيرك. من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فلازم يبقى عندي لسان شكار كده، زكار كده، ودايما يذكر يعني اشكري عشان يزيدك، وعشان الله عز وجل كمان عز وجل يزيدك. رقم أربعة، قلة حيائها. قلة حياء دي مصيبة من المصايب. احنا ليه دخلينها في الطاعة؟ لان ما ينفعش زوجها يفشي اليها بسر وتطلعه بره. زوجتك اللي قالت لنا على فكرة ما ينفعش ان هي يبقى عندها قلة حياء، سواء في الرد عليه او مع اهله او اسلوبها او سلوكها. هي الست ايه غير حياء؟ تشويه صورة الزوج يا جماعة دي من اكبر يعني الموبقات اللي ممكن تقفل قلب الزوج من ناحية زوجته. يقول بص والله يا استاذة هلا انا كنت بحبها وهي كانت كويسة جدا وكانت لكن هي يعني هي كسرتني، هي راحت تقول عليا كذا وتقول عليا كذا وتقول عليا كذا. الامر ده على فكرة بيكسر وبيوجع قوي، ما بينسهلكيش. وتذكري يعني نصيحة الاعربية لبنتها لما قالت لها لا تنصي له امرا ولا تفشي له سرا، فان عصيت امره، لو انت عصيتي امره اوغرتي صدره. طب ولو افشيتي سره؟ ها لم تامني غدره. رقم 5 ارهقه بالنفقات. هات هات هات هات لما ربت لي الهتات. ده اللي بيتقال، ربت لي الهتات، ما بشوفهاش الا انا عايزه انا عايزه انا عايزه انا عايز. انا على الهات هات دي ما بتشبعش، دي عينها دي ما بتتملاش، ده هي على طول كده. الفكره في الزوجه اللي زي كده دي مش من اساليب الطاعه اللي كنتي يعني، مش هنقول طلب ولا الكلام ده، احنا عندنا اولويات وعندنا ضروريات وفي كماليات. لو هي حاجه من الكماليات وانت تقدري تصبري عليها، المهم ما ترهقهوش بالايه بالنفقات. رقم 6 السعي بالنميمة. ودي المصيبة الكبيرة اللي بيقع فيها كل المشاكل تقريبا. يعني هاتي اي مشكلة هتلاقيها بسبب كلام اتقال. وقعت بالنميمة بينه وبين اهله، بينه وبين اخته، بينه وبين اخوه، بينه وبين معرفش مين، بينه وبين اهلها، بينه وبين ابوها، بينه وبين اخوها. كلام يعني ما يصحش. احنا عارفين الغيبة والنميمة دي كارثة، مصيبة كبيرة على فكرة. وبعدين دي الحاجة اللي بتاخد الحساب، الله عز وجل بيغفر ان يشرك به، ولا الله لا يغفر ان يشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انت عارفين اللي بيغفر وانتهى، ان كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شوف الكافر لو انتهى الله عز وجل يغفر، الا صاحب الغيبه والنميمه. ليه يا جماعه؟ لان هي ده مش حقه، مش حق الله. لو حق الله الله عز وجل بالتوبه والاستغفار سهل، والله ديننا جميل. لكن لو حق العباد الله عز وجل لا يغفر حتى يغفر العبد، ويجي بعد الصراط وبعد تطير الصحف وبعد نصب الميزان وخلاص شايفه باب الجنه قدامك وعديتي من الصراط، ثلاث حاجات عديتيهم اهو، وهوب جيتي على القنطره حاجه كده قبل باب الجنه، وتلاقيهم بقى واقفين لك صف كده حلوه. تعالي انت فاكره اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه لما قلتي عليا كذا؟ اه طيب انا والله ما معايا اديكي اي، ده انا ما فيش هو الحسنات خلاص كده. قالت لها بسيطه، خدي من سيئاتي. ولن يرضى الله حتى يرضى العبد الا من تاب الله عليه في هذا الموقف. ايه بقى؟ ها يسهر له قصر، يقولوا لمن هذا من الانبياء يا رب؟ لمين؟ قال لمن يعفو عني. قال عفوت عنه يا رب وناخده. خلاص خدها بيد سعد، ده لو ربنا رحمه. لكن خلاف كده لازم لا يرضى الله حتى يقضي للعبد. ايه الغيبه؟ المشكله ان النميمه والغيبه دي بتوقع بيوت وبتبقى سبق في طلاق. يا جماعه النسب زي اللبن، عارفين زي اللبن لو اتعكر خلاص انتهى، خلاص انتهى. اي حاجه تعكر النسب دي دي مصيبه. وبعدين دول قرابه درجه اولى، يعني إيه قرابتك وبعدين عيالك، ودول قرابه درجه اولى، ما ينفعش التوقيع ما بينهم. حاجه كمان من صور ظلم الزوجه لزوجها سرقه الاموال. سرقه الاموال دي يا جماعه حاجه يعني من الحاجات اللي بتقع بين الزوجين. يعني انا مش عايزه اقول يعني هو موفي حقها وهو عطاها حقها، بيصرف بيطعمها ويكسوها و و و، وتسرقي منه لا مش صح. طب امال ايه لما هند بنت عتبه جت للنبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لها خدي ولكن، قالت له الراجل شحيح. قال لها خلاص خدي ولكن ايه، ما يكفيكي ويكفي اهل، لكن ما تاخديش اكتر من كده. هقول لكم حاجه تضحك جدا على زوجه جايه بتقول لي بصي يا استاذه هلا انا عندي مشكله. قلت لها ايه؟ قالت لي انا مش عارفه ضميري هيأنبني ولا لا، اصل انا لما كل ما بعلق زوجي ده ما بيسيبش اي حاجه خالص وكل حاجه بالمليم، وانا مش عارفه خنصر اي حاجه. قلت لها اه فين المشكله؟ قالت لي المشكله ان لما باخد منه البنطلون اعلقه، اقوم جايه واخده اي حاجه من جيبه رميها تحت البنطلون. شافها كان بها. ما شافهاش خلاص. طبعا دي كارثه، يعني ده تحايل يعني اصحاب السبت ولا ايه؟ ما ينفعش، لازم هو يبقى راضي. ولو انت حتى عايزه تتصدق، واحده بتقولي والله انا عايزه عشان اتصدق واجيبه، قولي له، قولي له هو ياخد الثواب معاكي، وانت كده كده لك ذمه ماليه منفصله، ليكي مصروف ان شاء الله تجيبي بالبان، اعملي اللي تعمليه، حاجه بسيطه لا تعدله، وفي نفس الوقت يبقى لك فيها حريه التصرف. الحاجه من صور ظلم المراه لزوجها طلب الطلاق من غير بأس. طلب الطلاق من غير بأس يا جماعة، الرسول عليه السلام قال عليه إيه؟ أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس حرم الله عليها ريح الجنة. مصيبة على فكرة، مصيبة مصيبة. أنت عارفة يعني إيه طلب الطلاق ده؟ هي لما بتتقمص ولا لما بيحصل لها حاجة تقول لك إيه ده؟ لا طلقني، ده مش عارفة إيه، لا أنا ماليش، وتلم حاجتها ورايحة ومش عارفة يروح في إيه الكلام ده. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس حرم الله عليها ريح الجنة، وان ريحه من كذا لكذا. طب يعني مجرد البعث ده، وشرحنا قبل كده وقلنا ان البعث العلماء قالوا عليه لو دخلت عليه ولقيته يعلو امراه ما هوش بأس، حتى تسأله يمكن زوجته، يمكن تزوجها عليك يا حلوه وما انتش عارف. فانا بنقول ايه، دي من صور ظلم ظلم الزوجه لزوجها. طيب ايه شكل الطاعه اللي انا حابه ان انا اعيشه؟ شكل الطاعه طاعه مطلقه ولا طاعه مقيده ولا طاعه عمياء؟ تاني، شكل الطاعه طاعه مطلقه ولا طاعه مقيده ولا طاعه عمياء؟ احنا خلينا نبتدي برقم 3. هي الطاعه ممكن تكون عمياء؟ لا، هي الطاعه طاعه مبصره. في ايه؟ انا سقفي زي ما قلنا في اول الحلقه، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه اولو العرفان. يبقى انا قال الله وقال الرسول هو ده السقف اللي انا بتحرك تحته. اي حاجه براه انا ماليش دعوه، حتى لو قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الا له الخلق والامر اللي هو مين؟ الله عز وجل. فالله حاطط لي 1 2 3، فانا بواحد 2 3 انا بعمل ايه؟ انا بتوكل على الله. طيب بس هي الطاعه طاعه عمياء؟ لا، مش طاعه عمياء، لان هو ممكن يامر بامر يخالف الله سبحانه وتعالى. يعني اللي عايز مش عارفه زوجته تعمل ايه، او اللي عايز يعني حاله من الحالات بنت من البنات واتطلقت قبل، يعني هي ما كانش بنا بيها، ما كانش لسه، كان كتب كتاب بس، وجه الزوج انا زوجك وانا ليا عليكي وليا الحقوق وكذا وكذا وكذا، انا عايزك تخلعي اللبس اللي انت لابساه ده، يطيب بس ايه، وطلعي بس حته كده من القصه، وايه ويعني ايه، البسي بناطيل عادي، ما كده كده انت متغطيه، انا حابب كده عشان صحابي. وجات وهي منهار بتقول لي بصي في كل حاجه حلوه. قلت لها مين اللي قال لك؟ قالت لي كويس ومقتدر وماديا واجتماعيا وهيعمل لي وهيسوي. قلت لها مين اللي قال لك؟ ده دايوس، واحد زي كده يبقى عايز زوجته عرضه للناس تتفرج عشان صحابه يشوفوا مراته حلوه، ده راجل دايوس ما يتقعدش معايا يا حبيبتي، ده ما يتقعدش معايا. يبقى الطاعه ما هيش طاعه عمياء، لا ده بس بقول انا زوجك وليا حق الامر بما يرضي الله، اما خلاف كده لا. طيب تعالوا بقى للبيت المظلم، احنا قلنا بص البيت المنور الجميل ده فيه زوجه اللهم بارك، اللهم بارك، بتطع زوجها ونعم وحاضر وسمعا وطاعه وخايفه حاطه للحور العين، اعرف زوجها، انا اضحكه بس، اعرف زوجها بتقول لي انا اصلا في الجنه ان شاء الله، انا قافله الباب ده، حاطه عليه برشام احمر كده بتاع حور العين، محدش داخل منه خالص. قلت لها سبحانك يا رب، يعني الله عز وجل قال اصلا انت اللي هتقولي له روح ان لك اهلون اخرون، قالت لي هقفله، مفيش اللي عايز اسمع اهلون ولا احزنون. فعندي البيت المنور الجميل بالطاعة ده، ايه البيت التاني؟ البيت مظلم بايه يا جماعة؟ البيت مظلم بعدم سماع كلام الزوج، هو فوادي وهي فوادي، وبقولك اول حاجة يفكر الزوج فيها ويتخلص من الزواج كله ويرمي، هو لو كره هيرمي، لو كرهها بجد ولا هيكمل ولا القصة دي خالص، هيرميها. لما يحصل كده مع الزوج ويحصل ان هي شايفة عصي عصي عصي عصي، ما بتقولي ما بسمعش الكلام، بقول مرة واثنين وثلاثة تعالى هنا، اما وقفك وقفه زي ما بكلم الزوج انا لسه بكلمك، هي ما بتسمعش الكلام عن جهل، يعني هي صغيره مثلا وجهله والكلام ده فمش فاهمه يعني. طب هي ما بتسمعش الكلام، ما يمكن دلع مثلا، ها ما يمكن دلع، طب ما يمكن هي ما بتسمعش الكلام عشان لها ايه يعني ايه دلال عليك، ها لا ده هو مش هيرفض لي طلبه هو، طب ما يمكن هي ما بتسمعش الكلام عشان ما تعرفش حقوقك كويس. يبقى انا ما اخدش اي خطوه لهدم البيت ولا الانفصال، ولا اقول ده انا هقهرها، ده انا هعملها، ده انا هجيبها، ده انا هسويها واسويها واعرفها هي واهلها واروح اتجوز عليها واكسرها. اصبر اصبر اصبر وشوف السبب من وراء الامر. السبب يمكن هي لسه حديثه عهد بزواج، يمكن هي معلش يعني ما بتعرفش مثلا تاخد، او هي حباك قوي وبتقول لا ده عمره ده سنة اللي بحبه واستحاله ان هو يعمل فيا وليا دلاله عليه. ما يمكن هي مثلا زي ما بقول يعني ايه فعلا جاهله بالحقوق. يوم لما بيبقى عندي الاسباب دي انا ذات نفسي ما اقدرش اخد قرار انفصال. اوعى تطلقها دي طيبه، بس انت اعرف الاسباب وخليك راجل، خليك راجل واعرف احتوي صح وعرف مراتك صح، قومها يا عم، قومها مره واثنين وثلاثه، ولو حذرها وقول لها خلي بالك. يوم لما بقول بيتك منور بطاعه الله، حاجه على الزوج وحاجه على الزوجه الاثنين مع بعض، هي مش عليها كل حاجه لوحدها، عينها على الطاعه يا عم، عينها على الطاعه، عشان انت لو تموت وهي عنها راضي هتلاقيها فوق في الجنه، يعني انت مش عايزها في الجنه بس يعني هتلاقيها فوق مستنياك. الله عز وجل نساله سبحانه باسمه القادر المقتدر ان يجعل بيوتنا كلها زوجات طاعه. اوعي تسمعي الكلام اللي قلنا عليه في اول الحلقه بتاع الادعياء والحريه والتحرر، واعتعملي كوبايه شاي، كلام فاضي، ده الجمال، وانا بشرب زي النبي عليه السلام ما شربت عائشه وراح حطها على فيه. ينفع نكون الصوره دي؟ جعل الله بيوتنا واياكم منوره بالطاعه، اللهم امين اللهم امين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.